سبحانه وتعالى أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أن ذلك مناقض للتوحيد، وأن هذا كفر مخرج من الملة، لأن الاستهزاء ينافي التعظيم الواجب، ولأن الاستهزاء ينافي الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين خطورة هذا الأمر الذي يتساهل فيه بعض الناس، فيقع منهم الاستهزاء والسخرية عن طريق اللعب والمزاح، وقد لا يلقون بالا لخطورة هذا الأمر، فيخرج الإنسان من دينه بكلمة والعياذ بالله. ولهذا قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هؤلاء استهزأوا بالصحابة رضي الله عنهم وبالرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون في الصحابة رضي الله عنهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يقولون: ما رأينا مثل هؤلاء، يعني يقصون الصحابة، أرغب بطونا يعني أوسع بطونا، يعني يقولون إن بطونهم كبيرة من كثرة الأكل، يستهزئون بالصحابة رضي الله عنهم. ولا أكذب ألسنا، ويتهمونهم بالكذب. ولا أجبن عند اللقاء، ويتهمونهم بالجبن، يسخرون بالصحابة رضي الله عنهم. كما أنهم أيضا استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع منهم هذا الاستهزاء في غزوة تبوك. في غزوة تبوك كانوا يقولون: يرجو هذا الرجل، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها، هيهات هيهات. وهم يثبطون ويستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: احبسوا علي الركب، احبسوا علي الركب. فأمر بهم وسألهم وأتاهم، فقال: قلتم كذا؟ قالوا: يا نبي الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله فيهم هذه الآيات: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهناك أيضا مما ورد في سبب النزول في استهزاء المنافقين وسخريتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، أن رجلا من المنافقين كان يقول: إن محمدا يحدثنا أن ناقة فلان في المكان الفلاني أو بوادي كذا وكذا يوم كذا وكذا، وما يدريه بالغيب. فهم يسخرون من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المغيبات، كما أنهم سخروا من غزو النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ولا مانع أن يكون هناك أكثر من سبب لنزول الآية. فلما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم المنافقون بذلك، جاء أحدهم متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. وهو متعلق بالنسعة والحبل الذي يشد به المحمل، حبل يشد به المحمل، وقيل أنه الخطام، وفي بعض الروايات متعلق بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحمل قد يكون له حبلان أو ثلاثة. والشاهد أن هذا الرجل كان متعلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسير، وكان هذا الرجل الذي يقول إنما كنا نخوض ونلعب كانت الحجارة تنكب رجليه، يعني تضرب رجليه وهو يمشي بسرعة ويلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتعلق بنسعة الناقة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يجيبه بهذه الآية، يجيبه بهذه الآية لبيان أن هذا الأمر عظيم. فهذا الرجل لم يكن يشعر بهذه الحجارة أو لم يبالي بها لأنه خاف الفضيحة لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يمشي ولا يحس بما يضرب رجليه من هذه الحجارة، لأنه وجد أن القرآن قد سبق وأن الوحي قد سبق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان حال هؤلاء قبل أن يخبره عوف رضي الله عنه. لأن عوف بن مالك لما سمع هذا المنافق يستهزئ قال كذبت، قال كذبت ولكنك منافق، وقال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الرفع بهؤلاء المنافقين وهؤلاء المفسدين إلى ولي الأمر، وأن هذا لا يعد من النميمة والإفساد، وإنما هذا من الإصلاح لدرء الفتنة وفضح هؤلاء المنافقين وإنكار المنكر. فوصف هذا الرجل بما فيه مما يظهر من علامات النفاق، وهو الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالصحابة رضي الله عنهم. فوجد أن الوحي قد سبق عوف بن مالك، الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ببيان حال هؤلاء، وهذا في بيان خطورة الكلام المحرم، وأن الرجل قد يتكلم بكلمة كما ورد في الحديث لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وقد يلقي كلمة تخرجه من الملة والعياذ بالله، تخرجه من الدين، كلمة واحدة فيها استهزاء. قد ذكر الله عز وجل المنافقين في أكثر من موضع، ذكر استهزاءهم بالدين، استهزاءهم بالرسل، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وما تأتي من آية إلا كانوا بها يستهزئون. فهم يستهزئون بالآيات، يستهزئون بشعائر الدين، ويستهزئون بالرسل، وما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فهم هذه سمة المنافقين، استهزاء بالدين، استهزاء بالله عز وجل، بالرسول صلى الله عليه وسلم، بآيات الله، بالقرآن. هذه من علامات النفاق والعياذ بالله، وهذا من النفاق الأكبر المخرج من الملة، لأن هذا لا يقوله مسلم، لا يوجد هناك مسلم صادق في إسلامه وإيمانه معظم لربه ودينه يسخر من ربه ومن رسوله ومن دينه والعياذ بالله. وهذا تجده في المنافقين، ما يسخرون صراحة أو بأساليب ملتوية، وقد يسخرون بثواب الله أو بعقاب الله، وقد يسخرون بجزاء الله، وقد يسخرون بما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين أو بما أعده للكفار والمنافقين، أو يستهزئون بما أخبر الله عز وجل به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم بما سيكون أو نحو ذلك، وكل هذا من علامات النفاق والعياذ بالله. وهذا الأمر لا شك أنه خطير، والمؤمن الموحد يخاف على نفسه، يخاف ويخشى، لأن هذه الكلمة التي قد يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا تخرجه من الملة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن السب، يعني سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين، أن هذا من الأمور العظيمة المخرجة من ملة، وأنه لا يقبل فيها دعوى عدم الجد. لو قال شخص أنا لست بجاد، أنا أمزح ألعب، كذلك هذه تخرج من الملة. ولو كان مازحا، ولو كان، بل قال ولو كان ذاهلا عن الحكم، هذا أمر خطير يجب على الإنسان أن يحذره وأن يحذر منه. ولو أن شخصا جلس مجلسا، جلس مجلسا وأصحاب هذا المجلس والجلساء يخوضون في دين الله بالاستهزاء أو بالله عز وجل بالاستهزاء أو بالسب، فيجب عليه أن ينكر عليهم، فإن لم يستجيبوا ولم يستطع أن الإنكار فيجب عليه أن يغادر هذا المجلس، كما قال الله عز وجل وإذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين إن الله جامع المنافقين الكافرين في جهنم جميعا. قال إنكم إذن مثلهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إن تركوا الاستهزاء والسخرية فلا بأس، إن لم يتركوا واستمروا في الاستهزاء واستمر القاعد معهم فإنه يكون شريكا لهم والعياذ بالله. إنكم إذن مثلهم، هذا أمر خطير، وخطورته لا تقتصر على القائل بل على السامع أيضا الذي يسمع ويرضى ولا ينكر، فإنه يأتيه شؤم هذا العمل العظيم والعياذ بالله، وهذا العمل الخطير المخرج من الملة. فالله سبحانه وتعالى يقول ولئن سألت، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سواء تنبيهم بما في قلوبهم قل استهزوا إن الله مخرج ما تحذرون، قل استهزوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هم يقول يا رسول الله هي أحاديث نقطع بها الطريق، أحاديث نقطع بها الطريق، أو بعضهم يقول يعني أحاديث نريد بها المزاح واللعب، نقطع بها عنا الطريق أو عنا الطريق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا الأمر يجعل المسلم حذرا من أي كلمة يقولها فيها تنقص واستهزاء أو سخرية بالدين، بالدين ومما يشمل ذلك السب، سواء سب الدين أو سب الله تعالى الله عن ذلك، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بالقرآن بآيات الله أو بأحكام الله أو بشرائع الله، كل هذا يدخل في هذا الحكم والعياذ بالله. قال الله عز وجل إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الطائفة، الطائفة التي عفى الله عنها، إن نعفو عن طائفة من هم؟ يقال إن الذي عفى الله عنه واحد، وقيل اثنان، والواحد هو مخشي بن حمير الأشجعي، مخشي بن حمير الأشجعي، وبعضهم يضبطه حمير. هذا مخشي يقال أنه كان ينكر عليهم، أو أنه لم يشاركهم، كان معهم ولم يشاركهم، أو أنه ضحك ثم تاب بعد ذلك وتاب. وروى الطبري في تفسيره أن مخشي كان يقول: اللهم إني أسمع آية أنا المعني بها وإنها تقشعر منها الجلود وتجو منها القلوب، اللهم اجعل موتي قتلا في سبيلك. كان يدعو: اللهم اجعل موتي قتلا في سبيلك ولا يعلم بي أحد، حتى لا يقول أحد أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت. وكان ممن قاتل في وقعة اليمامة وقتل هناك، وعرف كل من قتل إلا هذا الشخص، لم يعرف مكانه. استجاب الله دعوته وعفى عنه بتوبته. فهذا معنى قول الله عز وجل: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي فقد كفر. قال رحمه الله تعالى: قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة، انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد أمره الله تعالى أن يقول: قد كفرتم بعد إيمانكم. وقول من يقول: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد: إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فلم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين، انتهى. وفيه بيان يعني أن هنا مسألة أشار إليها الشيخ رحمه الله، وهي أن هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لماذا لم يعذرهم؟ قيل: إما لأنهم كانوا كاذبين في اعتذارهم، أو لأنهم قالوا قولا لا تقبل فيه المعذرة والتوبة. وعلى أي حال هم لم يقبل منهم هذا الشيء إلا من عفى الله عنه. والمسألة التي أشار الشيخ إليها هنا هي في حال هؤلاء المستهزئين، هل كانوا منافقين أو كانوا من المؤمنين؟ هل كانوا منافقين أو كانوا من المؤمنين ثم كفروا؟ لا تعتذروا قد كفرتم. قيل: إنهم كانوا من المنافقين، وهذه سمة أهل النفاق، والآيات كلها في سرد أوصاف المنافقين، والسورة سورة التوبة الفاضحة هي في ذكر أوصاف المنافقين وتتحدث عن المنافقين، وهذه الآيات جاءت في سياق المنافقين: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم ما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فقالوا أن سياق الآيات يدل على أنهم كانوا منافقين. القول الثاني، وهو الذي أشار إليه الشيخ هنا، أنهم كانوا مؤمنين وأنهم كفروا بعد الاستهزاء، وقال إن مما يدل على أنهم لم يكونوا منافقين أنه قال: قد كفرتم بعد إيمانكم. والمنافق لا يقال له قد كفرت بعد إيمانك، لأنه كان كافرا من قبل. فأجاب أصحاب القول الأول وقالوا إنهم كانوا منافقين، ولكن قول الله عز وجل قد كفرتم بعد إيمانكم أي ظهر كفركم، ظهر كفركم بعد أن كنتم تخفونه أو أظهرتم كفركم، وإلا هم كانوا منافقين لكن كفروا يعني ظهر كفرهم أو أظهروا كفرهم. هذا قول من يقول إنهم إيش؟ كانوا منافقين، أنهم كانوا من المنافقين. وعلى كل حال يعني على القول الأول والقول الثاني، الذي يهمنا أن هذا القول كفر مخرج من الملة، أن هذا القول أي الاستهزاء، استهزاء بالدين، سب الدين وسب الله عز وجل. قل أبي الله، أبي الله هذا يتعلق بالله عز وجل، من سب الله سبحانه وتعالى واستهزى بالله ما يتعلق بالله، بالله وآياته، آيات الله المتلوة القرآن، يستهزئ بالقرآن وبالآيات. ويمكن أيضا للآيات الكونية إذا استهزأ بخلق الله قاصدا فعل الخالق سبحانه وتعالى يعود إلى الاستهزاء بالله عز وجل بصفاته. قل بالله وآياته ورسوله، كذلك استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كله مما يخرج من الملة، يخرج من الملة. وهنا مسألة، هل من سب، من سب ومن استهزأ، من استهزأ بمؤمن، بشخص مؤمن مسلم ظاهر الإسلام، هل يكون استهزاؤه بمظاهر، بما يظهر عليه أو بالشخص الذي يظهر عليه، الذي يظهر عليه أثر الإسلام وشعائر الإسلام، هل هذا الاستهزاء يكون ردة مخرجا من الملة أو لا؟ يقول علماء إن كان يقصد باستهزائه ما يظهر عليه من السنة والشعائر الدينية فإن هذا يعود إلى الاستهزاء بالدين فيكون ردة. أما إذا استهزأ به لأمر يعود إلى خلقته مثلا أو خلقه أو تصرفاته فإن هذا لا يعد استهزاء بدينه، وإنما سخرية بهذا الشخص، وهذا محرم، هذا محرم كما قال تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. إذن فالسخرية من المسلم إن كانت لإسلامه، إن كانت لإسلامه وإيمانه وما يحمله وما يفعله من شعائر الدين فإن هذا الاستهزاء يعود إلى الدين. وأما إن سخر منه لأمر يخصه هو في أفعاله أو حتى في خلقته فهذا يكون من المحرمات والكبائر ولا يعد من الاستهزاء بالدين المخرج من الملة. أيضا هنا مسألة، وهي هل تقبل توبة الساب، من سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب، هل تقبل توبته أو يقام عليه الحد، حد الردة ويقتل؟ قيل إن هذا لا تقبل توبته، وحينما يتكلم العلماء عن هل تقبل توبته أو لا تقبل يقصدون بها التوبة ظاهرا، أما بينه وبين الله فإن من تاب تاب الله عليه. فقالوا إن من سب الله عز وجل فإن لا تقبل توبته لعظم هذا الأمر بل يجب أن يقام عليه الحد، وأمره إلى الله، بينه التوبة بينه وبين الله. والقول الثاني أنها تقبل توبته، من سب الله عز وجل تقبل توبته إذا ظهر منه صدق هذه التوبة، أو تاب قبل أن يتمكن منه، فإن هذا من تاب قبل أن يتمكن منه فإنه تقبل توبته كما قبلت توبة وإسلام المشركين. أما سب النبي صلى الله عليه وسلم فوقع فيها الخلاف أيضا، وألف فيها شيخ الإسلام رحمه الله كتابا سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول أو في حكم من سب الرسول، وذكر فيها الأدلة على قتله، على وجوب قتل الساب، وانتصر لهذا وقال إن سب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به أمران. الأمر الأول ما يتعلق بالدين، فهذا إذا تاب الإنسان تاب الله عليه، أمر الشرعي من تاب تاب الله عليه، لكنه يتعلق به أمر آخر وهو الحق الشخصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذا الذي يملك أن يعفو عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان حيا صلى الله عليه وسلم فلو أن يعفو عن حقه، أما بعد موته فإنه يجب أن يؤخذ حقه، يجب أن يؤخذ حقه الساب للرسول صلى الله عليه وسلم، يقتل. والله عز وجل يقول والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فرجح الشيخ ذلك لتعلق الأمر بحق شخصي، ولا أحد يملك إسقاط حق النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا القول الآخر وأدلته وبسطه في ذلك الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب، فهي البحر الذي لا ساحل له. ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله. نعم، يعني بين الشيخ هنا خطر الكلام، خطر الكلام، وأن الإنسان قد يكفر بكلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ولما سأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما يؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكيلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالكلمة خطيرة، الكلمة مسؤولية عظيمة، وأخطر ما يكون حينما يتكلم الإنسان فيما يتعلق بالله عز وجل أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالدين. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كل هذا من الأمور المحرمة، وأعظم ذلك أن يكون فيها سب لله عز وجل أو استهزاء به أو برسوله أو بآياته أو بدينه أو ثوابه وعقابه. وقال هنا: ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله. وذكرنا أو أشرنا قبل قليل أن الاستهزاء بأهل العلم إن كان لما يحملونه من علم الشريعة فإن هذا السب يعود إلى الشرع الذي حملوه، وأما إذا استهزأ بعالم لأمور خلقية فيه أو نحو ذلك إما يعود إلى صفاته الشخصية ولا يعود إلى ما يحمله من العلم الشرعي فإن هذا يكون محرما ويكون من باب الاستهزاء بالمسلم، وهذا أمر محرم كما دلت على ذلك الدلائل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال رحمه الله: قوله باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في هذه الآية ما يكفي ويشفي في المعنى. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقال: قوله إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف، وليس ما ذكروه اختلافا، وإنما هو أفراد المعنى. نعم، هنا عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب، باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الإنسان حينما يضيف نعم الله عز وجل إلى نفسه وإلى عمله، فإن هذا في الحقيقة نوع من الشرك في الربوبية. لماذا؟ لأن الواجب إضافة النعم إلى مسديها، إضافة النعم إلى خالقها إلى موجدها. وأما أن يضيف الإنسان النعم إلى نفسه، سواء إلى نفسه إنشاء وخلقا أو إلى نفسه استحقاقا، فإن هذا كله لا شك أنه مخل بتوحيده، والله سبحانه وتعالى هو المتفضل على عباده. ولا يجوز للإنسان أن يعتقد أنه أهل ومستحق لهذا الفضل من الله، لأن هذا نوع من الغرور ومن التعالي ومن الإعجاب بالنفس والإعجاب بالعمل، وهذا كله يتنافى مع كمال التوحيد الواجب. إذن عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لينبه على وجوب إخلاص الأعمال لله وتخليص القلوب من الشوائب، تخليص القلوب والألسنة من الاعتقادات الفاسدة. ومن ذلك أن يعتقد الإنسان أنه مستحق لنعم الله عليه، وأن يكون الواجب أن يكون العبد ينظر إلى نفسه بنظر التقصير في حق الله، وأن يزدري نفسه في جنب الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ذليلا خاضعا معترفا بقصوره معترفا بتقصيره وتفريطه، وأنه لا يستحق هذه النعم التي أنعم الله بها عليه، وإنما هذا من فضل الله عليه. ذكر المؤلف قول الله عز وجل: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وفي الآية الأخرى التي أشار إليها في تفسير ابن عباس ذكر هنا هذه الآية: ليقولن هذا لي، والآية الأخرى: إنما أوتيته على علم عندي. وكلا الأمرين محذور. قال الله عز وجل: ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة. طيب، ما الفرق بين الآية الأولى والآية الثانية؟ الآية الأولى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي هذا بعملي وأنا محقوق به، هذا لمعنيان. فقول هذا بعملي هذا فيه نسبة فضل الله عز وجل إلى عمله وإلى جهده، مثل ما يقول بعض الناس هذا بكدي بجهدي بعرق جبيني بذكائي بحرصي ببذلي بجهودي، هكذا ينسب كل شيء إلى نفسه وينسى ربه سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه. كم من إنسان صارت قواه وبالا عليه وعلمه وبال عليه، ويظن أنه إنما حصل عليه من فضل الله إنما هو بعلمه وبعمله وبكده. ولهذا يقول الشاعر إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. كيف تقول إن هذا بعملك وتنسى فضل الله عليك؟ هناك من عمل أكثر منك ولم يحصل له شيء، من عمل أكثر منك ومن تعب أكثر منك ولم يحصل له شيء من النعم التي حصلت لك. فلو كان العمل وحده كافيا لحصل لكل من اجتهد وعمل، لكن العمل سبب، نحن لا ننكر الأسباب، العمل سبب، والله عز وجل هو مسبب الأسباب، والله سبحانه وتعالى هو المتفضل، والله هو الميسر سبحانه وتعالى. فقوله هنا ليقولن هذا لي، هذا مذموم. لماذا؟ لأنه قال هذا لي، يعني هذا بعملي بسبب اجتهادي، بسبب اجتهادي بذكائي بمعرفتي بوجوه المكاسب بخبرتي بفهمي، وهكذا ينسب كل شيء لي لذاته ولنفسه المقصرة القاصرة. إذن قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، أيضا هذا يمكن أن يكون معنى آخر، فقول أنا محقوق به يعني أنا مستحق له، أنا مستحق له. وقال ابن عباس يريد من عندي، يعني هذا لي يعني من عندي أنا، وفيه نسيان فضل الله عز وجل، نسيان المتفضل وهو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قول الله عز وجل وقال إنما أوتيته على علم عندي، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، على علم مني بوجوه المكاسب، وهذا يشبه قول مجاهد بعملي وأنا محقوق به. وقال آخر على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيت على شرف، هذا المعنى الثاني، هذا المعنى الثاني المحذور، وهو أن يقول الشخص إنما حصل لي من النعم أنا أستحقه، وهذا لأن الله يعلم أني أستحقه، يقول إنما أنعم الله علي لأني أهل لذلك، لأني أهل لذلك، أنا أستحق هذا الفضل من الله. وهذا أيضا من الإعجاب بالعمل والغرور بالنفس، حيث يقول هذا الشخص المسكين الجاهل يقول إنما أوتيته على علم عندي، يعني إن هذا الذي حصل إنما كان لأني أنا أهل لذلك. وهذا يمكن أن يكون في الآية الأخرى ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة، إنما أوتيته على علم يعني على علم من الله أني أستحق هذا الفضل، فهو يزعم أن الله يعلم أنه يستحق ولذلك أعطاه ولم يعطي غيره، يزعم أن عمله الذي يقوم به هو الذي جعل الله تعالى الله عن قوله يعطيه هذا لأنه يستحق بعمله هذا الفضل. وهذا مثل قول أو يشبه قول مجاهد أوتيت على شرف، يعني على شرف مني أو شرف أنا، يعني صاحب شرف، إما شرف مادي أو شرف يعني معنوي، وأنا حقيق بهذا الفضل. وعلى كلا القولين والمعنيين وكل المعاني هذه معان محذورة لا يقولها مسلم موحد محقق لا إله إلا الله، لأن المؤمن الصادق هو الذي يعترف بعجزه وقصوره ونقصه وتقصيره في جنب الله. وأما المغرور الذي يظن أنه قد أتى بما وجب عليه أو أنه قد فعل من الأفعال ومن القربات ما يكون به مستحقا لهذا الفضل الذي أتاه من الله عز وجل، فهذا إنما يقوله المخذول القاصر المقصر المعجب المغرور. وهذه كلها معاني من السلف في معنى هذه الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، وقال: بارك الله لك فيها. طبعا هذه القصة الطويلة التي سيذكرها سيدها المؤلف هي في هذا المعنى، سيذكر قصة ثلاثة أشخاص، منهم من شكر ومنهم من كفر نعمة الله عليه، ويذكر عاقبتهم بعد ذلك. هؤلاء الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، كيف أنعم الله عز وجل عليهم بنعم، منهم من شكرها ومنهم من كفرها. فهذا الشخص الذي أوتي ناقة عشراء، عشراء يعني إيش؟ يعني حامل، شهر العاشر. نعم، شهر العاشر، لأنها يعني على وشك الولادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. فقال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. ولد. أحسن الله إليك. قال: فأنتج هذان وولد هذا. الانتاج يعني أنتج، يعني هي مثل ولد، لأن هذه بعض الروايات نتج، هي مثل القابلة للمرأة في الإنسان، الناتج للناقة، والذي ولد غيرها الحيوان، فهي بمعنى ولده. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد تقطعت بي الحبال في سفر هذا، فلا بلاغ لليوم إلا بالله. يعني ثم الآن انتهى من المرحلة الأولى، أن هذا الملك الذي أتى هؤلاء الله عز وجل أراد أن يبتليهم، فكل واحد سأل الله عز وجل أن يزيل ما به من العاهة ومن المرض، فهذا زال برصه، وهذا زال قرعه، وهذا زال عماه، وأعطي كل واحد منهم ما شاء الله من هذه النعم، من هذه الحيوانات التي أنتجت وولدت. وبعد أن أنعم الله عليهم بذلك، أتاهم الملك مرة أخرى الابتلاء بعد أن أنعم الله عليهم بزوال العاهة وبهذه النعم. نعم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد تقطعت بي الحبال في سفر هذا، فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك. الحبال يعني الأسباب، يعني تقطعت بي الأسباب، يعني أنا محتاج، أنا منقطع في سفري. فأراد منه أن يعينه بشيء من ما أنعم الله به عليه من هذه الحيوانات. نعم. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له الحقوق كثيرة، إيش معنى هذا؟ ها؟ يعني يعتذر بأن عليه التزامات كما يقال الآن. الحقوق كثيرة يعني أنه متعلق به حقوق كثيرة، وأنه لا يستطيع أن يعطيه ناقة يركبها أو نحو ذلك، فهو اعتذر أن يعطيه شيئا مما أنعم الله به عليه. نعم. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. وهذا هو موطن الشاهد. الرجل كفر نعمة الله عليه ولم ينفق مما أعطاه الله، وهذا الملك لما جاء وقال كأني أعرفك، هو يعني يحقق ويبين له أنه يعرفه، وذكره أنه كان أبرص فأعطاه الله الجد الحسن، وأنه كان فقير فأعطاه الله هذا المال، واعتذر هذا بأن عليه حقوق كثيرة، ولكن هذا لم يعترف بنعم الله عليه، فقال: بل ورثتها كابرا عن كابر، يعني أبي عن جدي، هذه أتتني عن طريق الآباء والأجداد، أو كابر عن كابر بأمور معنوية، أني أنا أستحق هذا الشيء وأنا أهل لذلك فحصلت لي هذه الأموال. كل هذا فيه إنكار وتناسي لنعم الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: ثم إنه أتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا عليه، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. ما معنى لا أجهدك؟ قال: فوالله لا أجهدك، يعني أمنعك؟ لا، ليس التعب، يعني لا أشق عليك في ردي شيء تأخذه، خذ ما شئت، لا أجهدك يعني لا أشق عليك في رد شيء أنت تختاره من مالي أو تطلبه من مالي، خذ ما شئت. وذكر نعمة الله عليه، بل هذا بادر بذكر نعمة الله عليه. نعم. قال: فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. هذا حديث عظيم يبين حال من كفر النعم وحال من شكرها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي عنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. انتهى. قوله قد قذرني الناس أي بكراهة رؤيته وقربه منهم. نعم، إذن هذا الحديث العظيم فيه شاهد لوجوب شكر نعمة الله عز وجل وتحريم كفران النعمة، وأن شكر النعمة من أسباب بقائها وزيادتها، كما قال سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذا الذي كفر نعمة الله، هذان شخصان كفر نعمة الله عز وجل فسخط الله عليهما، وهذا الشخص الذي شكر نعمة الله رضي الله عنه. والشكر من أسباب البركة. بما يتم الشكر؟ متى تكون شاكرا؟ أركان الشكر ثلاثة. الأول الاعتراف بالنعمة باطنا، يعني في نفسك تعترف بالنعمة بأنها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، تعترف أن هذا النعمة التي تتقلب فيها أن من الله، تعترف وتقر في نفسك أن من الله. إذن هذا الركن الأول، الاعتراف بها باطنا. ثانيا التحدث بها ظاهرا. من أركان الشكر أن تتحدث وتنسب هذه النعم إلى الله عز وجل، وأن تتكلم وأن تبين. قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. تحدث بنعمة الله عليك، لا تكن كافرا لنعم الله. من الناس من لا يذكر نعم الله عليه والعياذ بالله، من الناس من لا يذكر إلا ما يأتيه من مصائب، لا يذكر إلا المصائب ولا يذكر النعم، هذا إنسان كافر لنعم الله عز وجل. بل من الناس والعياذ بالله من يتشكى ويكثر التشكي وأنه مهضوم وأنه محروم من النعم وهو يتقلى في نعم الله. بل من الناس من يشتكي الله عز وجل إلى خلقه، كما يقول ابن القيم، يقول من الناس من يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه، يعني يشكي الله عز وجل إلى الناس، فتجد يقول: يا ربي لماذا كذا، أو يقول للناس: لماذا ربي يفعل كذا وأنا ماذا فعلت؟ وهذا نوع من التسخط. إذن قلنا الثاني إيش؟ أن تتحدث بنعم الله عليك. الله أنعم عليك، وليس النعمة هي فقط المال أو الصحة أو الأولاد، لا، النعم أكثر من ذلك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، أنت لو تتفكر بنعم الله عليك لا تستطيع أن تحصيها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نفسك التي بين جنبيك وبدنك وخلقتك فيها مئات أو آلاف أو ملايين النعم لا تستطيع تحصيها، وفي أشياء تعرفها وأشياء ما تعرفها. وكثير من الناس ما يعرف النعم التي يتقلب فيها إلا حينما يفقدها، حينما يفقد هذه النعم بمصيبة أو جائحة أو مرض أو غير ذلك يعرف أن هذه نعمة. لا أحد من البشر، كل البشر، أن يستطيع أن يأتي بها أو أن يعيدها أو أن يصلحها إذا أراد الله عز وجل إزالتها. يعني تتحدث بنعم الله عليك الظاهرة والباطنة. فالنعم المشهورة التي الناس غالبا تنصرف أعينهم وأفهامهم لها اللي هي الصحة والمال والأولاد ونحو ذلك من هذا النعيم، لكن فيك من النعم ما لا يحصي إلا الله عز وجل. بصرك، سمعك، لسانك، قلبك، دمك، خلقتك، عقلك، أشياء لا تعرفها لا ندركها. هذا العقل البشري سبحان الله، وهذا المخ يعني فيه من الخلايا ملايين الخلايا، وكل خلية تجد لها وظيفة معينة، وأمور كثيرة لا نعلمها. ومن أعظم النعم نعمة الإسلام التي حرمها أكثر الناس. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان كنتم صادقين. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته إلى آخره. فهذه من أعظم النعم أن هداك الله لهذا الدين. فالمقصود أن من شكر النعمة أن تتحدث بها، تحدث بها واشكر الله عز وجل وتكلم بلسانك أيضا شكر. والثالث من أركان الشكر صرفها في مرضاة الله. لا يتم شكر النعمة إلا بأن تصرف هذه النعمة في مرضاة الله عز وجل. أما إذا استخدمتها فيما يسخط الله عز وجل فأنت لم تشكرها. وأيضا نقول ليس هذا في المال فقط، نعم المال نعمة ومن شكرها أنك تصرف المال هذا فيما يرضي الله عز وجل، لكن أيضا كل النعم، حواسك هذه النعمة، البصر نعمة ومن شكرها ألا تنظر إلى الحرام، السمع نعمة ومن شكرها ألا تسمع حراما، اللسان نعمة ومن شكر هذه النعمة ألا تتكلم بحرام، يدك، رجلك، فرجك، حواسك، جميع بدنك، أنت خلقك كله، وجودك نعمة يجب أن يكون في مرضاة الله، أن تسخر هذا البدن في مرضاة الله. فمن شكر النعمة أن تصرف هذه النعمة على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. أما من يستخدم النعم فيما يسخط الله عز وجل فهذا لم يشكرها وإن قال بلسانه الحمد لله والشكر لله. لا يكفي الشكر باللسان، بل لابد من العمل، والعمل الشكر يكون بالعمل كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون باللسان ويكون بالجوارح كذلك. إذن لابد من اجتماع هذه الأمور حتى يكون الإنسان محققا للشكر، شكر النعمة، شكر النعمة، وينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه في الحقيقة لا يستحق هذه النعم مقابل أعماله. فإن أعمالنا كلها لا تفي بشكر نعم الله علينا، وإنما ما نتقلب به من النعم إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن تحقيق التوحيد نسبة النعم إلى مستيها وإلى خالقها وهو الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. شيخ أحسن الله إليك، قولكم التحدث بها ظاهرا، المعنى؟ نعم، معناها التحدث بها ظاهرا، يعني النعمة من شكرها أن تتحدث بها، أن تتكلم، أن تنطق، أن تشكر الله عز وجل. فالتحدث الظاهر يكون باللسان، تحدث بها ظاهرا، أن تتحدث بما أنعم الله به عليك، لا تكون كتوما لنعم الله عز وجل جحودا. فمن الشكر أن تتحدث بها، أن تتحدث، طبعا لا يشترط بهذا أن يخبر كل إنسان بكل نعمة، لكن أن يشكر، وعنده أيضا عند تجدد النعم ويذكر نعم الله عليه، فهذا من شكرها وعدم كفرها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.